بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بصوا عاوز اكلمكم في موضوع بعنوان تعلموا مني لاني وديع. ايه علاقته بقى بسلسله انا هو؟ ابتدي بحكايه افتكرتها قريتها زمان عن بنت كانت عايشه في انجلترا، والبنت دي كانت ما تعرفش ربنا خالص، وكان في ميعاد مع البوي فريند بتاعها في بلد يعني تانية. وبعدين واقفة في المحطة بتاعت القطر مستنية القطر. فالمحطات الانجليزي اظن ما زال في بعضها ايات مكتوبة يعني. فلقت كده مكتوب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هي ما تعرفش حاجة خالص عن الدين. قعدت تفكر شوية في الاية، حست بانفعال يعني. ربنا بيحب لدرجة يبذل ابنه. وبعدين فراحت للشباك اللي تحت الآية، قالت للراجل الآية دي فين؟ قال لها في الإنجيل. قالت له عندك إنجيل؟ قال لها لا، روحي في المكتبة اللي في المحطات لاقي إنجيل، اشتري إنجيل. فراحت اشترت إنجيل عهد جديد. وبعدين سألت واحد واقف كده، هي بنت ساذجة كده يعني، كتبت الآية الأول وبقت ماشية بالآية مكتوبة تسأل الناس الآية دي فين؟ هنا فين في الإنجيل؟ ما حدش عارف الشاهد، عشان تبقوا تذاكروا الشاهد. فضلت تعدي على عشرات من الناس، ما حدش عارف الشاهد، ويبصوا لها كده مجنونة دي. دخلت القطر وبعدين ابتدت تعدي على واحد واحد، الآية دي فين في الإنجيل؟ فالناس تبص لها كده. راحت لراجل عجوز، أخيرا طلع واحد متدين، فتح لها يوحنا 3 وطلع لها الإنجيل، طلع لها الآية. كملت اللفة على القطر، هي متأثرة قوي بالآية وعجباها، بقت بتعدي على واحد واحد في القطر تقول له شفت الآية دي؟ فيبص لها ويبص في الآية يقول لها شفتها. تعدي على اللي بعده ما تقولش غير كده شفت الآية دي. وبعدين جت المحطة نزلت عشان تقابل الأفندي، فأول ما شافت الأفندي فتح له الإنجيل، شفت الآية دي؟ قال لها مش فاكر، قال لها بقى شفتها زمان وبتاع. قالت له لسه عايش كده؟ وسابته وركبة القطر تاني. المعنى ايه؟ لو عرفت ربنا صح ما ينفعش ما تتغيرش. احنا عمالين نقول انا هو وتعارف مع ربنا. لو في سؤال بقى واحد مهم، انت فعلا تعرف ربنا ولا لا؟ الاجابة اتغيرت قد ايه او بتتغير قد ايه. هو ده المحك الحقيقي لكلمة عارف ربنا ولا لا، وعارفه قد ايه. لانه اذا انت عاشرت شخص بتتأثر بالشخص، ولو شخص مؤثر جدا هتتأثر جدا. مفيش شخص في التاريخ مؤثر زي ربنا يسوع. فدرجة عشرتك ليه بتخلي يبهت عليك، بتخليك شبهه، بتخليك واخد من صفاته. فإذا عاوز تقول أعرف ربنا، قول زي ما أنت عاوز، بس ما ما مقفوشة يعني، يعني هتتعرف أنت عارف ولا مش عارفه من حياتك، من منظرك، من وشك. لأن الموضوع مش معلومات زي ما اتفقنا. إذا كنت معاشره، إذا كنت صاحبه، إذا كنت عارفه كويس، لازم يبان عليك اللي كان فيه. وأهم أو أوضح صفة في ربنا يسوع هو اختارها وقالها، قال تعلموا مني لأني وديع. فده موضوع إن احنا نتيجة طبيعية لمعرفة الله الحقيقية إن كل المسيحيين يبقوا ودعاء، ودي مش حقيقة يعني، مش ده الواقع للأسف. يبقى معناه إن كتير قوي مننا لسه معرفوش ربنا، أو معرفوهوش صح، أو معرفوهوش كفاية. لأنه لو عرفته كفاية لازم يبان عليك وداعة. واحد زي موسى النبي، دايما أنا بحب المثل ده مع أني بعيده كتير. موسى النبي قبل ما يعرف ربنا أتى القتيل وهو بيفض خناق. واضح أنه شخص مندفع، منفعل، عصبي، شايف نفسه أي حاجة. إنما هذا الرجل العظيم لما عرف ربنا قيل عنه أنه أكثر الناس وداعة وأكثر الناس حلماً، بقى يستحمل ناس لا يحتملوا. اليهود دول صعبين جدا، هو كان يحتمله بشكل فوق العقل. جاب الطاقة دي منين؟ جاب التغير ده ازاي؟ ببساطة لانه عارف ربنا، فبان عليه وداعة المسيح، فبقى باله طويل قوي وبقى حنين قوي على الناس وبقى جميل. كل رجال الله كده، رجال الله عظمتهم في قربهم من الله، فربنا باين عليهم في نعمة في حياته. أبونا إبراهيم وديع، وديع. لوط يجي يقول له، أو هو يروح للوط يقول له الرجالة اتخانقوا مع بعض، قال له اختار اللي انت عاوزه يا ابني، سيب لي السحر، أنا أخد السحر، خد انت الأخضر، ما عنديش مشكلة. إيه الوداعة دي؟ وداعة، ما عندوش مشاكل في حاجة. إسحاق لما تدرسوه وديع جدا، يقول لك كل ما يحفر بير يجوا الفلسطينيين يحطوا ايديهم على البير ويبتدوا ايه، يلا نتخانق، ياخد رجالته ويمشي، يحفر بير تاني يجوا يحطوا ايديهم على البير مستنين خناقه، هو ما بيتخانقش لغايه بئر سبع. لما حفر بئر سبع اتكسف واختشوا ان هم ياخدوا البير ده فسابوه، ففرح بيها وحط جنبها مسبح وبقى فرحان قوي. يعني مش هتتخانق؟ قال لا، ربنا خيره كتير ياخده كده. اه كده، ما ربنا مديني كتير وهيفضل يديني كتير. وساعتها يقول لك وراء اسحاق الله، شاف المسيح بعينيه من كتر ما ربنا فرحان بيه، بيقول له بقيت شبه اسحاق، بتستحمل من سخرك ميلا اذهب معه اثنين، من اراد ان ياخذ ثوبك واترك له الرداء ايضا، بقيت شبهي. واحد زي داود النبي تحسه فيه وداعه، شاول عاوز موته وكذا مرة يحاول يموته، ولما يشاول يبقى في ايديه يسامحه ويحامي عنه، ولما شاول يموت يبكي عليه. ايه ده؟ ايه الطيبة دي؟ ايه الوداعة دي؟ لانه رجل الله. رجل الله يعني ايه؟ يعني بيقعد مع ربنا كتير. فاللي ما شافش ربنا يشوف داود، يشوف ابراهيم، يشوف موسى، يشوف الناس دول، يشوف بولس بعد كده، يشوف بطرس. احنا عشان نبقى رجال الله، لما يقول بولس الرسول كلمة جريئة كده يقول أما أنت يا إنسان الله، أنت بتاع ربنا يعني، اهرب من كذا وكذا وكذا وكذا واتبع الوداعة والبر، امشي في السكة بتاعت ربنا. تعالوا نقيس نفسنا على كلمة الوداعة، منها نعرف احنا قد ايه قريبين لربنا، ومنها نعرف طب نقرب أكتر ازاي عشان نبقى شبه ربنا في الوداعة. اول حاجة اشجعكم بيها بس ان الوداعة من اكتر الصفات المحبوبة عند الناس، مش بس عند ربنا. يعني الذي لا يختلف عليه اتنين في البشر ان الوديع مقبول عند الكل. الوديع او الوداعة اللي هي تسموها جنتلنس مثلا، مقبول عند الكل. فقبل حتى ما نتكلم عنها كصفة مسيحية خاصة بربنا يتمتع بها اولاده، هي اساسا حاجة حلوة تبقى عندك، لان ده لو كنت وديع كل الابواب هتتفتح لك. ويمكن ده اللي قصده ربنا يسوع لما قال طوبى للودعاء لانهم ايه؟ يرثون الارض. طب هو يعني ورث الارض ده امل يا رب؟ ما انت عمال تقول لنا السما السما. يرثون الارض يعني ايه؟ يعني كل الناس تحبه، يعني كل الناس تحبه وتبقى عاوزة تديلهم اي حاجة لانه وديع. ايه هي الوداعة؟ بص، يقولوا في اليوناني ان الكلمة دي معناها قوة تحت السيطرة. يعني انما بصراحة كده الاباء القديسين لما حبوا يعرفوا الوداعة قالوا هي كلمة كبيرة تحتها كل الفضائل. يعني لو قلت الوديع هادي تمشي، الوديع طيب ماشي، الوديع بشوش صح، الوديع لطيف ماشي، متواضع ايوه، محب سخي، كل ده اسمها وديع برضه. فاهمين الفكرة؟ فأتاري الكلمة دي هي كلمة شاملة، عشان كده ربنا يسوع قال تعلموا مني لأني وديع. ما تعرفش تحصرها في حاجة واحدة بس من كتر ما هي كلمة مليانة حاجات كثيرة جواها. وبيقولوا انها الطريد الحيوانات، كانوا يقول لك الحيوان ده بقى جنتل، يعني بقى مهذب، بقى مروض. فكأنه الوداعة تكتسب، بمعنى مجرد ضبط النفس طريق للوداعة. يعني لما تتعصب وتحوش نفسك انت ماشي في سكة وداعة، لان الوداعة يعتبروه عكس الغضب، او يسميها بعض الاباء اللا غضب. الوديع عامل كنترول فظيع على نفسه، ليش يتضايق ابدا. حاجة تاني، اوعى تفتكر او تصدق ان الوداعة معناها ضعف، وحتى في الانجليش يقول لك weakness و meekness. لا، الوداعة غير الضعف خالص. ربنا يسوع كان وديع جدا وكان قوي جدا. موسى النبي كان وديع قوي في اخر حياته، بس الناس تعمل له مليون حساب، ده راجل بيحرك الدنيا بعصايته. فاذا الوداعة مش معناها ابدا واحد غلبان ياخد على دماغه، الكلام ده مش حقيقي، مش ضعف. صحيح صوته هادي، صحيح ابتسامته على وشه، صحيح ما عندوش انفعالات عنيفة زي بقية الناس، انما ده مش معناه انه ضعيف ابدا. لانه تلاحظوا انه الشيطان بيلعب بدماغ ولادنا او شعبنا، يخوفوهم من الوداعة بحجة انها ضعف عشان ما تمشيش في السكة الصح. يقول لك ما تبقاش جبان، ما تبقاش ضعيف. انا مش هبقى جبان ولا ضعيف، انا هبقى وديع زي ربنا. انا مش عاوز ابقى جبان ولا ضعيف، بس انا عاوز ابقى وديع، لانه دي وصية تعلموا مني لاني وديع. حاجة مهمة كمان، افتكروا ان ثمر الروح، ثمر الروح محبة، فرح، سلام، وداعة. بمعنى ايه؟ وجاي في الاخر على فكرة، على اعتبار انها ايه يعني ثمرة غالية او بتطلع في الاخر كده. ثمر الروح معناها ببساطة لما الروح القدس يملى واحد ويشتغل عليه كويس كويس كويس، يطمن انه في الاخر وداع. كلمة ثمر الروح، فروتس، يعني نتيجة ان الروح القدس شغال شغال شغال. اذا كنت بقيت شخص روحاني انت بالضرورة تبقى وديع. لو انت شخص روحاني، وبولس هو اللي استخدم كلمة روحاني وجزداني، فكرنا في كورنثوس لما قال لهم انتوا اذا لسه بتقولوا بولس ولسه ابولوس وبتاكلوا في بعض تبقوا جزدانيين. الروحيين ما يعملوش كده، الناس الروحانيين ما يعملوش كده. برضو في فيليبي 4 يستخدمها بطريقة تانية بولس، ويقول ايه؟ ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. هنا الحلم والوداعة ساعات يحطوهم شبه بعض. Let your gentleness be known to all men. يعني من كتر الوداعة تلاقي كل الناس عارفة الحتة دي، ما تختلفش عليه. لو واحد وديع في شغلانة تلاقي كل المكان يقول لك فلان ده بالذات لا، محبوب من الكل، وكلمته واحدة، وابتسامته على وشه، وإنسان خدوم، إنسان محب، يبقى معروف عند جميع الناس. يعني كأن الوداعة تتكلم دون كلام، كأن الوداعة بتشاور على المسيح من غير أي وعظ. عشان نوصل للوداعة هنمشي في 6 خطوات أو 6 أشكال للوداعة. أول شكل هقولهم للستة وبعدين ناخدهم إيه واحدة واحدة. كن متفاهم مش متطلب، أو متعاطف مش متطلب. كن مترفق مش ديان للناس. هي الوداعة أصلها تبان في التعامل مع الناس، ما أنت مش هتزعق في ربنا خطيت يعني، لا، مشكلة في الناس. خليك حنين من غير تنازلات، خليك قابل للتلمذة أو التعليم، ما تبقاش بعيد المنال. اتحرك بفعل مش برد فعل. وأخيرا خليك محترم كل الناس مهما كانوا. ناخدها واحدة واحدة، هي باينة في الإنجليش أكتر كمان. Be understanding not demanding. أول سمة للوديع، الإنسان الوديع تلاقوا طلباته قليلة قوي وإرضاءه سهل جدا. تاني، الإنسان الوديع، ربنا يسوع كده، ربنا يسوع وديع. ما أسهل إنك ترضي ربنا على فكرة. يعني لو بعد المحاضرة رحت عند البحر اتمشيت وانت بقالك سنين ما صليتش، قلت له حقك عليا يا رب انت وحشني، يا سلام، تلاقي ربنا نسي كل السنين وبقى فرحان جدا والملائكة عامل حفل. ايه ده؟ ايه الطيبة دي؟ هو ربنا كده. تعمل دي بقى في بني ادم، يجيب لك الاول بقى ايه، سنة سنة ويوم ويوم، ويراجع بقى يطلع القديم والجديد. فرصة فقت رجعت. ما ربنا طيب جدا. فاول حاجة تميز الوديع انه طلباته قليلة جدا، ويمكن لما يطلب يتكسف وهو بيطلب من اي حد، حتى من ربنا على فكرة، من كتر ما هو وديع. عشان كده تلاحظوا ان الوديع شاكر جدا، يعني الوديع حتى لما يصلي تلاقوه مش عارف يطلب. يعني مرة الخدام عندنا في الصعيد جم متأثرين قوي من واحدة ست عجوزة عايشة في عشة من غير لا سرير ولا دولاب ولا مفيش حاجة خالص، بقى هي قلة وخلاص. وبعدين قالوا لها صلي يا أمنا يعني. ست طبعا مش شايفة كويس وحالتها حاله، ملهاش حد ولا عيال ولا أحفاد ولا. قعدت ربع ساعة تشكر وتحب في ربنا، لما كلهم دموعهم بقت تنزل مش مصدقين اللي بيحصل. هي بتشكر على ايه اساسا؟ مفيش حاجه خالص، انما هي وديعه وتقعد تدعي لهم من قلبها وفرحانه بيهم جدا لدرجه واحد كبير راجل اعمال كبير بط على ايدها بس اصر يبوس ايديها من كتر احساسه ايه العظمه دي، حاجه مش موجوده في الدنيا. سيدي الوداع نوت ديماندنج، يقولوا لها طب نجيب لك ايه يا امي؟ تقول عنديش عندي كل حاجه، ما تجيش سقف اساسا، حتى السقف ما فيش، انما تقول لك عندي كل حاجه، ربنا مغرقني. هو دي الوداعه. الوديع ما عندوش طلبات، نوت ديماندنج. في نفس الوقت تلاقوه بقى يحس بالناس جدا وباصص ليهم هم، يعني شو كل واحد محتاج ايه يفكر فيه. ده الوديع ربنا يسوع كده. ربنا يسوع ليس له اين يسند راسه، يعني مش بيفكر هينام فين، مالوش بيت لا ايجار ولا تمليك، انما ربنا يسوع يفكر في كل واحد حواليه يريحه ازاي. فدي صفه جميله في الوديع، يعني انه understanding، يحس بكل شخص. ده تعبان من ايه؟ طب اريحه ازاي؟ طب وانت؟ لا انا مش بفكر، نفسي دي مش بفكر، ما بتجيش في بالي. للاسف ان في ناس abusing المحبة في الزمن ده. يعني ايه abuse؟ اللي هو اساءة الاستغلال، استخدام استغلال الحب، كتروا قوي كتروا قوي حتة الاستغلال، ان شخص يبقى سخي تلاقي اللي قصاده ما يصدق. ده عكس خالص الوداعة، خلي بالكم عكسها تماما. ودي موجودة في اقرب العلاقات، صاروا بين زوجين تلاقي واحد abusing التاني، بين أخين، بين أب وابنه، بين صديق وصديقه. الشيطان شاطر، بوظ المحبة ودخل الأبيوز هنا. تتفهم من الحتة دي، تبان في الحتة دي، المحبة لا تطلب ما لنفسها. لو الشخص بيحب فعلا فكرش في نفسه كتير وما عندوش كده demands كتيرة. وده اللي قاله المسيح لما قال لا تنظروا كل واحد، أو قاله بولس عن ربنا يسوع ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو لآخرين أيضا. بص في اللي حواليك الأول قبل ما تبص لنفسك، صدقوني حتى في العمل الروحي. بس خدوا الكلام بحساب. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يكون بيصلي ومش مراعي الناس اللي حواليه، يا ترى حاسين بالصلاة ولا لا؟ يعني فاهمين الصلاة ولا مش فاهمينها؟ مبسوطين ولا مش مبسوطين؟ عم تصلي ما تصلي لوحدك، لو هتصلي مع ناس راعي الناس، حس بالناس. لا يكونوا تعبوا منك، لا يكونوا مش فاهمين الصلاة. مثلا للزوجات، ربنا يستر للزوجات والأزواج، الحتة دي حساسة جدا. شوفوا يتقال ايه عن الزوجات بطرس الرسول، يقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من لبس الثياب والتحلي بالذهب وضفر الشعب، ولكن زينة الإنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السمع. اختص الزوجة بالذات بالحتة دي. والأجمل ما في الزوجة المسيحية إن قلبها هادي وعندها وداعة داخلية، يعني جنتل، ابتسامة ما بتسيبش وشها، طيبة، صوت واطي، حنين على كل الناس، جوزها وعيالها. ما يعني ربنا يستر، أنا باصص فيكم وحاسس يعديها على خير. يقول في نظر الله كثير الثمن. الصفة دي عند ربنا غالية، يعني مش عند الناس بس، طبعا عند جوزها دي هتبقى غالية قوي وعند ولادها، لكن كمان في نظر الله. الوداعة صفة غالية عند ربنا، يقول قدام الله كثير الثمن. يعني بدل ما الواحدة تحط ميك اب وتقعد تتجمل قدام المراية، تراجع نفسها قد ايه هي وديعة قدام ربنا وقدام الناس. من ناحية قد ايه demanding وقد ايه understanding، قد ايه بتقدر ظروف اللي حواليها، قد ايه بتحس بيهم، قد ايه مشغولة عليهم، وقد ايه مشغولة على روحها ومركزة في احتياجاتها وطلباتها. الزوج نفس الكلام بس بطريقة تانية، يقول كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإنسان النساء الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. يعني بيقول الرجالة خليكم حنينين على ستاتكم، دول إناء أضعف يعني مور فراجايل، فخليكم حنينين. لما تكون حاجة غالية عندك ممكن تتكسر بتشيلها بعناية. وهنا استخدم في الإنجليش كلمة understanding، حسب الفطنة. الفطنة يعني خليك حكيم، تبقى فاهم احتياجات مراتك وتبقى عارف تريحها وعارف تسرع إلى ما يسر قلبها، الوصية اللي بتقولها الكنيسة. ده كل ده نوع من الوداع. تاني نقطة، كن مترفق أو كن سخي أو حنين، مش ديان، not judgmental. أغلب الناس دلوقتي بقت إيه؟ ماشية تنقد كل شيء وتحكم على كل الناس. أغلب الناس في كده وباء ماشي، مفيش وداعة في السوق خالص دلوقتي. كل واحد ماشي يشتم كل شخص في سره أو ينقد كل اللي بيحصل، عشان كده تلاقي ناس مكشرة وعصبية. ربنا يسوع مع أنه الديان، مع أنه الديان وهو الوحيد البرفكت اللي من حقه يشوف الغلط، ما كانش بيشوف الغلط. لما قالوا له الدين قال لهم أنا مش جاية دين. لما حطوه في موقف ديان قال لهم أنا ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. الوديع يتحاشى أن يدين أحد، لا فكر ولا بلسانه، ما بيعرفش يركز في الغلط، ما بيشوفوش، ما بيحبش يشوفه، لأنه وديع بيشوف أجمل ما في الإنسان. قريت كلمة جميلة للقديس أبو مقر مكاريوس الكبير، يقول إيه؟ نقي القلب هو من يرى كل الناس أنقياء. نقي القلب هو من يرى كل الناس أنقياء. هتقولوا عليه مغفل عشان بيشوف الناس كلها حلوة؟ لا مش مغفل، لا ده طيب، ده وديع، بيشوف أحسن ما في الناس. وعلى فكرة يقولوا بقى في علم النفس، إذا كنت عارف تشوف أحسن ما في الناس أنت هتطلع أحسن ما في الناس. فاهمين؟ يعني أنا لو شفت فيك أحسن ما فيك هطلع منك أحسن ما فيك، هكسب منك أحسن ما فيك. لو شفتك إنسان جد هطلع منك جدية، إنما لو أنت شخصتك أنك أنت كذا وكذا هيطلع منك الكذا وكذا. فهنا عشان تبقى وديع خليك سخي وطيب مع الناس، ما تبقاش ديان. في غلاطيا 6 يستخدم الكلمة دي، يقول إيه بولس الرسول؟ إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. وأنت بتصلح أي شخص خليك وديع، أنت مش جاي تحكم عليه تقول وحش، أنت مسؤول عن وحشته، أنت مسؤول عن تصرفاته. حط نفسك في موقف المسؤولية والحب، مش موقف المحاكمة. مين قال لك أنك أنت قاضي؟ من أقامك يعني قاضيا؟ برضو في رومية 14 يقول من هو ضعيف في الإيمان اقبلوه بدون محاكمة أفكاره. يعني واحد موسوس شوي عنده حتة كده إيه ضعيفة كده في إيمانه، اقبله، تقعدش تقول له غلط وصح كتير، هو شايف الحتة دي بيقلق منها خلاص ما حصلش حاجة. وكان داخل في موضوع الأكل والشرب ولسه في ناس طالعة من التهود ضميرها موسوس شوي، فخايفين يأكلوا لحمة وخايفين مش عارف، قال لهم يعني بالراحة عليهم خلاص خدوا بالراحة، تقعدش تقول له انت غلط انت صح. ايه رد فعلك تجاه الناس اللي بيلخبطوا حياتهم؟ هل بتحكم عليهم ان دول وحشين، دول يعني يا ريتهم ما يكونوش موجودين؟ تبقى انت بعيد خالص عن الوداعة، تبقى ما فهمتش ربنا جه ليه. ربنا ما جاش عشان يقول الناس كلها وحش، ربنا جه عشان يصلح الناس، ربنا جه عشان ينقذ الناس ويدخلهم السماء. لو انت وديع هتبقى دي مسؤوليتك، دي مأموريتك، مش انك تقول الناس اللي حواليا وحشين، تقول الناس دول عامل معاهم ايه عشان يبقوا كويسين. هي دي الوداعة، وداعة مليانة مسؤولية، لكن مش تبص وتقول هم وهم. باينة قوي في موقف ربنا يسوع من التي أمسكت في ذات الفعل. كل الناس حكمت عليها بالإعدام وبالرجم، إنما ربنا يسوع له المجد كان باصص لها بحب، وعاوز يداوي الجرح اللي جواها، وعاوز يستر عليها، وعمال يبعت لها مسجات على التراب كده عشان يطمنها، يقول لها أنا معاكي ما تخافيش. وبعدين وقف يحامي عنها، اللي فيكوا راجل ما بيغلطش يضرب وأنا واقف له، كلهم كشوا وجريوا بس هو وقف وحسسها أنا مسؤول عنك، أنا مش واقف ضدك أقول وحش، دول منهم كتير، لا أنا واقف معاكي بقول أنا المسؤول مش أنت. طب دي مجرمة يا رب، معلش أنا هشيل الجرم، خلي الطوب يجي فيا أنا. هي دي الوداعة. تالت نقطة، عشان الواحد يبقى وديع، be tender without surrender، يعني خليك حنين على الناس من غير ما تغير موقفك، من غير ما تتنازل زيادة. يعني ايه؟ في ناس تجادل وتخاصم وتقاوح وتفاصل، بيبقى ايه رد فعلك؟ شوفوا في كذا رد فعل. اول رد فعل مشهور، الناس تتراجع في خوف، يعني تتجنب الناس دي، تتحاشاهم، تبعد عنهم وخلاص، تريح دماغها. مش دي الوداع. ربنا يسوع كان بيفصلوا مع يهود مزعجين وكلامهم زي الدبش، واتهموه بحاجات صعبة قوي، قالوا عليه مرة شطان، وقالوا عليه مرة سامري، وقالوا عليه ابن الخطية، وقالوا كلام صعب جدا في حوارات اليهود مع المسيح. وربنا يسوع كان باله طويل جدا، لكن ما كانش يتراجع، لأنه لو تراجع هيهلكه. كان كل اللي شغله برضه هحاول معاكم عشانكم مش عشاني. ما تريحش دماغك قوي، لأن دي مش من سمات الوداعة. في ناس بتريح دماغها وتقعد إيه، أي شخص متعب تتجنبه وخلاص. هي درجة أحسن من الصدام، لكن الحقيقة مش ده المطلوب. الوداعة مسؤولية أكبر من كده، إنك بطولة باله تغير، بطولة بال تتغير الصعب اللي قصادك ده. في رد أسوأ من كده، إنك ترد بغضب. طبعا ده غلط، وده أنت نفسك بقيت زيك زيه، هو سيء وانت بقيت سيء. عشان كده المسيح علمنا لا تجازوا الشر بالشر. والغضب اشهر صفة ضد الوداع، او اشهر رياكشن يوريك درجة الوداع اللي فيك. العصبية، الانفعالات، وبتطلع ولا ما بتطلعش، مضبوطة قد ايه، وشك بيقول في وداع ولا، عينيك لما بتحمر بتقول، لسانك لما يبتدي برطم شوي، كل ده بيحدد انت قريب من ربنا قد ايه وبعيد عنه قد ايه. عشان كده الكتاب يقول غضب الانسان ايه؟ لا يصنع بر الله. يعني لو عندك غضب انت في وادي وربنا في وادي، انت فار واي من ربنا، طالما انت سايب الغضب كده براحته. يعني هتقول لي ما انا يعني ما كسرتش دماغ حد، بس انت في بعيد بعيد، ما تجملش الصورة، لانك لو قربت من ربنا هتبقى وديع. الرد الصح بقى، الرد الوديع، هو اللي علمه لنا الكتاب، الجواب اللين يصرف الغضب. اللي قدامك غضوب وبيخبط وبيرزع، لو انت وديع بترد كويس، مش بتتنازل، مش بقول بتهرب من الموقف، لكن بترد بطريقة هادية لينة، بتمص الغضب، بتحتوي هذا المريض اللي قصادك، تحتويه، ابنك او اخوك او حتى موظف عندك او شخص في الشارع، انت الكبير، انت اللي شبه المسيح، انت اللي جاي على الارض تمشي يومين عشان تعمل اللي عمله ربنا. لو الدنيا كلها ما كانش فيها اختلافات خالص، يبقى الحقيقة ما فيش علاقات انسانية طبيعية. وجود الاختلاف بين البشر وبعضهم هو المجال اللي تبان فيه الوداعة اكتر. يقول عبد الرب لا يجب ان يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، مؤدبا بالوداعة المقاومين، مؤدبا بالوداعة المقاومين. رابع نقطة، عشان تبقى وديع شبه ربنا وتبقى بالتالي عرفت ربنا صح، خليه قابل للتعلم. be teachable not unreachable. يعني ايه؟ بص انا بكلم ناس اغلبها مش صغيرة يعني، انما اقصد ببساطة احنا للأسف لما بنكبر درجة التعليم عندنا بتقل قوي، ويمكن دي احد اسباب خلت ربنا يقول خليكوا اطفال، لان الطفل سهل قوي يستقبل ويتغير، الكبير لا، الكبير ريجيد بيعتبر نفسه صح، او بيبقى اتبرمج، او مش عاوز يعمل مجهود عشان يغير طبع او طريقة تفكير. الوديع بيفضل يتعلم لاخر لحظة في عمره، الوديع بيقبل على التلمذة، الوديع بيحب يشوف الغلط اللي فيه عشان يصلحه، ما عندوش مشكلة دي، ما عندوش أزمة مع نفسه دي لآخر عمره، لآخر عمره. يعني أذكر واحد من ربنا يديله الصحة من أرخنة الشعب، يعني عدى 80 وإنسان وديع، ولما يسمع الوعظة تحس إن عينيها تطلع من راسه وهو مركز، واكتشفت انه بياخد كل عظة بيسمعها ويروح يكتب ويفكر ويحاول ينفذ كلمة كلمة. شخص فوق 80، لكن هو متعطش جدا لانه وديع، كل اللي يتعامل معاه حس انه شبه ربنا من كتر الطيبة والبساطة والبشاشة، بس في حتة واضحة فيه انه تلميذ نجيب لاخر عمره، بيبص كده لكل حد يعلمه واحنا اصغر منه، يعني اولاد اولاده، انما ما عندوش مشكلة، هو عاوز يتعلم. لما تسمع بسرعة اسمع كويس، لانه لما بتتكلم كتير مش هتتعلم كتير، اسمع اكتر هتفهم اكتر، تتعلم احسن. الوديع يسمع كويس، يسمع كويس ويسمع لأي حد، وعنده استعداد انه يتفهم، فدي كلها حاجات من سمات الوداعة. الناس بتسوي بين الوداعة والضعف، انما الحقيقة ربنا يسوع فصلهم وقال ورا كلمة وديع في متواضع القلب، لانه الحتة دي مهمة. الوديع يا جماعة دي حاجة خارجية بين في وشه في كلامه في تصرفاته، انما ورد كله في قلبه متواضع، عشان كده الاثنين دول وشين لعملة واحدة. قربت من الوداعة يبقى بقى عندك تواضع داخلي، عندك تواضع داخلي ابتدى يبان عليك وداعة. يعني التواضع هي العملة الداخلية والوداعة هي الشكل الخارجي، الاثنين دول ما يتفصلوش عن بعض ابدا. هل واحد ممكن يتعلم من اقرب الناس؟ ممكن يتعلم من ولاده، ممكن يتعلم من ناس اقل منه، ممكن يتعلم من مراته، عاوزة وداعة. ندخل على نقطة 5 عشان الوقت. خليك صاحب فعل مش رد فعل. يعني ايه؟ اغلب الناس بتتحرك بردود افعال، reactions، يعني ان الشخص ده استفزني فانا رديت عليه. انا الحقيقة كده مش وديع ومش ناضج، لان هو اللي حركني، هو اللي بيحرك دلوقتي، استفزازه حركني. انما لو انا واخد موقف مع نفسي، انا غير قابل للغضب، انا مش ناوي ازعق، مش ناوي انفعل، فانا هنا بعمل اكشن مش رياكشن. يعني هو مهما عمل انا مش ناوي ارد على اللي، لا انا ناوي افكر بطريقتي انا، المناسب في الموقف ده ايه هعمله، ده قرار شخصي مش اللي خدهولي، ما اجبرنيش ان انا ارد بالطريقة دي. اغلب الناس بتتساء، يعني بترد، بتتعايش مع المسائل كلها بري اكشنز. لا، الوديع عنده موقف ثابت من جواه، انا بحب الناس فانا مش عاوز اخسر الناس، فانا مش هسيب اللي قصادي حتى لو وحش يخليني وحش، نو انا هتعامل معاه بادب لاني انا مؤدب، ما بعرفش اكون قليل الادب. فاهمين الفكره؟ هو قليل الادب بس انا ما بعرفش اكون قليل الادب، مساله اكشن ولا رياكشن، واضحة الفكرة؟ الوديع بيتحرك بأكشنز، مسألة مبادئ جواه بتحكمه، إنما أغلب البشر تحركوا بري أكشنز. هو عمل، أول ما تسمع هو عمل يبقى هو خلاك تعمل، يبقى أنت كده إيه، هو اللي كسب مهما كان رد الفعل. لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. اخر نقطة بجد، اظهر الاحترام للكل. الوديع يحترم كل الناس، الصغير الكبير الفقير اللي بيفهم اللي مش بيفهم، بيحترم الكل. النهاردة يا جماعة احنا في المجتمعات كلها بالذات في بلادنا للأسف الاحترام مرتبط بحاجات محددة، معاك كام، شكلك ايه، علاقاتك ايه، مركزك ايه. دي بقت حاجة تجرح قوي، تجرح الفكر المسيحي. ربنا يسوع ما كانش بيعمل كده. يوم ما انطهروا العيال الصغيرة شد مع تلاميذه وقال لهم سيبوا العيال، مش مهم مين قال العيال أقل من الكبار، وخد العيال وحايلهم. يعني أنت بتحترم الأطفال؟ طبعا بحترم الأطفال. يوم ما الكنعانية كانت بتجري وراه كرمها قدام كل الناس وقال لهم عظيم إيمان، عظيم إيمانك، ليكن لك ما تريدين، ومدحها قدام كل الناس وهي ست أممية. يوم ما شافوه بيتكلم مع السامرية مديها كل التركيز والاهتمام وهي في نظر التلاميذ حتة واحدة سامرية، في نظرهم يعني كيهود دي حاجة يعني أي كلام خالص. انتهى الاهتمام والتركيز والاحترام، هو دي الوداعة. تقدر تتعامل مع الفراش بأدب، مع البواب، مع الموظف، مع الغلبان باحترام. تقدر تطول بالك لأنه مش بيفهم بسرعة، تقدر. ربنا كان بيعمل كده. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.